طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا في باب السهو من كتاب الأخبري. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن ضحك في الصلاة بطلت، سواء كان ساهيا أو عامدا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه، وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر قلبه لجلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. فهذه صلاة المتقين، ولا شيء عليه بالتبسم وبكاء التخشع في وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام، ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا بطلت صلاته، ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا، فإن حمد الله فلا شيء عليه. ومن تثاءب في الصلاة سد فاه ومن تثاءب في الصلاة سد فاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. إذن ما زلنا في باب السهو، وهو باب طويل ذكر فيه المصنف كثيرا من الأحكام المتعلقة بالسهو. والسهو كما ذكرنا في الماضي أنه إذا كان يتعلق بالسهو عن السنن المؤكدة، وتعلق بنقصانها، يكون قبل السلام، وإن تعلق بزيادة سواء كانت من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة فيكون بعد السلام. المصنف هنا ذكر جزءا من مبطلات الصلاة، ثم ذكر بعضا من الأمور التي يسجد لها، وذكر متى يكون السجود لها، ثم ذكر بعض الأمور أيضا لا يسجد لها وقد يتوقع أن فيها سجود وهي ليست فيها سجود. قال: ومن ضحك في الصلاة بطلت. من مبتدات الصلاة الضحك، ويعبر عنه أحيانا بالقهقهة. والضحك لا تقال إلا إذا كان هناك صوت، فالضحك إذا حصل أثناء الصلاة بطلت الصلاة مطلقا لشدة منافاته للصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا أو غلبة، لأن الضحك ينافي الصلاة تماما. الصلاة معناها الحضور والخشوع، والضحك معناها اللهو، معناها اللعب، معناها التفكر في أمور أخرى مضحكة. من ضحك في الصلاة بطلت، سواء كان ساهيا أو عامدا أو غلبه الضحك. ثم أراد المصنف أن ينبه إلى خطورة الضحك في الصلاة. قال: ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. يعني الضحك في الصلاة ليس من شأن المؤمن التقي الجاد الحاضر في صلاته، وإنما هو أمارة وعلامة على أن الشخص غافل وقد يكون متلاعبا. ولذلك قال ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. أما المؤمن الخاشع، المؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد أن يشرع في صلاته أقبل على الله سبحانه وتعالى ونبذ الدنيا وراء ظهره، كما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام من ضوء الإنسان أن يستحضر أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى ويستدبر الدنيا وما فيها. ولذلك قال والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها، تركها وراء ظهره. من أجل ماذا؟ حتى يحضر قلبه، أنا حتى يسوق قلبه لجلال الله سبحانه وعظمته، معناها لاستحضار جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، فالعظمة هي الجلال، وهي من عطف فهي يعني مرادفة، العظمة مرادفة للجلال، لجلال الله سبحانه وعظمته. ويرتعد قلبه، وحتى يرتعد قلبه، يرتعد يعني يرشف من الخوف من شدة استحضاره لجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، يرتعد قلبه وترهب نفسه، معناها تخاف نفسه من هيبة الله جل جلاله. وهذا لا يحصل إلا إذا كان الإنسان يستحضر هذه الأمور، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر هيبته ويستحضر بداية الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنه هو واقف كأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه وأنه واقف بين يدي الله. فهذا مما يعين على تحصيل الخشوع وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى الإعراض عن الدنيا وما فيها. فهذه صلاة المتقين، هذه إشارة إلى ما ذكره من الحضور والخوف ونبذ الدنيا، هذه هي صفة صلاة المتقين، لأن الصلاة كما ذكرنا سابقا تتألف، هناك شكل يجب أن تؤدى به الصلاة، تؤدى على شكل معين، هذا الشكل ذكرنا أنه منه ما هو فرائض ومنه ما هو سنن ومنه ما هو فضائل، فينبغي الإنسان أن يعتني بشكل الصلاة، سواء تعلق الأمر بأفعالها أو تعلق الأمر بأقوالها، ولكن هذا الشكل ليس هو كل شيء. الفقهاء يتحدثون عن شكل الصلاة، الشكل المجزي لإبراء الذمة، ولكن الصلاة لها مضمون، هذا المضمون يتعلق بالقلب لا يتعلق بالشكل، لا يتعلق بالشكل وإنما يتعلق بالقلب. هذا المضمون إذا حافظ عليه الإنسان كانت صلاته مثل صلاة المتقين. ولا شيء في التبسم، لا شيء في التبسم، لما ذكر الضحك قلنا أنه لا يكون إلا بصوت ويعبر عنه بالقهقه، ذكر أن التبسم وهو يعني ظهور الأسنان عند بداية الضحك بدون صوت، هذا لا شيء فيه، بمعنى أنه لا سجود فيه، إلا إذا كثر يصبح من الأفعال الكثيرة المبتلة للصلاة. نعم تبسم. أي نعم أي صوت حتى لو كان صغير، أي صوت. نعم. ولا شيء في التبسم. وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر، بكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. الإنسان إذا بكى في صلاته من الخشوع، فهذا البكاء مغتفر. هو طبعا فيه صوت، قد يكون فيه صوت، البكاء بالمد هو اللي فيه صوت، فهذا يعني مغتفر ولا شيء فيه، فليس مثل الصوت العادي. الصوت العادي إذا كان متعمدا فهو مبطل للصلاة، وإن كان سهوا ففيه السجود. ومن أنصت لمتحدث قليلا، بكاء الخاشع في الصلاة مختفر، إن يخرج بكاء مثلا في الحزن سواء ميت أحد وتذكره في الصلاة وبكى وأخرج صوتا، هذا ليس خاشعا في الصلاة. أي نعم يعني تبطل صلاة مختفر. نعم ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. من أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. هنا أيضا ذكر المصنف مسألة تحدث كثيرا، الإنسان قد يكون بجانبه من يتكلم أو من يتحدث، أو بجانبه مثلا مذياع، فإذا أنصت قليلا لهذا المتحدث هذا الإنصات القليل لا شيء فيه، هذا الإنصات القليل لا شيء فيه. أما إذا كثر فهو مفطر للصلاة. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه. هنا يذكر المصنف أيضا مسألة تحدث كثيرا، وهي السهو عن الجلوس الأول. السهو عن الجلوس الأول، الجلوس كما ذكرنا سابقا، الجلوس للتشهد الأول سنة، التشهد نفسه سنة. فمن قام من ركعتين قبل الجلوس يعني سجد السجدة الثانية ثم قام منها مباشرة قبل أن يجلس للتشهد فهو لا يخلو حاله من أمرين. الأمر الأول أن يتذكر ذلك قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، معناها قبل أن يشرع في القيام. وهذا الضابط عدم الشروع في القيام هو عدم مفارقته الأرض بيديه وركبتيه جميعا، أنها ما زالت يداه في الأرض أو ركبتاه في الأرض أو له يد أو ركبة في الأرض، ما دامت هذه وضعيته فهو لم يدخل بعد في الركن، في ركن القيام. فهذا يرجع، إذا تذكر أنه لم يجلس الجلوس المطلوب رجع ولا سجود عليه في هذه الحركة، يعني هذه الحركة ومحاولة القيام ليس فيها شيء، إن هذا الشيء خفيف لا شيء فيه. الحالة الثانية هو أن لا يتذكر إلا بعد أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فهو هنا يكون قد شرع في الركن، والركن لا يرجع منه إلى السنة. فإذا كان قد فارق الأرض بيديه وركبتيه سواء استوى قائما أم لم يستوي فحكمه أن لا يعود، حكمه أن لا يعود، وإنما يكمل صلاته، ويكون هنا قد نقص، قد ترتب على سهوه نقصان يعني أكثر من سنة، فيسجد قبل السلام. ولكن أحيانا بعض الناس يخالف هذا الحكم، فعندما يتذكر حتى بعد قيامه يعود، فهل هذا الرجوع بعد القيام هل هو مبطل ولا غير مبطل؟ المصنف قال وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته. أي نعم، لكن هذا مقيد مثل ما ذكر الشيخ، هذا مقيد بما إذا رجع قبل أن يكمل قراءة الفاتحة، أما إذا قرأ الفاتحة ثم رجع فتبطل صلاته، تبطل صلاته. لا، إذا حتى لو قرأ منها جزء لا يضر. يرجع. نعم، لا، هو حكمه أن لا يعود أصلا. نتكلم ما دام هو فارق الأرض بيديه وركبتيه حكمه أن لا يعود، لكن لو خالف هذا الحكم يعني عمدا أو سهوا أو جهلا فهل تبطل صلاته أم لا؟ المصنف قال بأنه لا تبطل صلاته، ولكن قلنا بأن هذا الأمر مقيد بما إذا كان رجوعه قبل أن يكمل الفاتحة، قبل أن يكمل الفاتحة، لأنه إذا كان أكمل الفاتحة يكون قد قام وأتى بركن آخر وهو قراءة الفاتحة، فرجوعه بعد ذلك مبطل للصلاة. نعم. وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام. لماذا؟ للزيادة، لأنه قام ثم رجع فأصبح هناك قيام زائد. إذن الذي يقوم عن الثلث الأول سهوا إما أن يتذكر قبل أن يشرع في الركن، وضابط ذلك أن لا يكون قد فارق الأرض بيديه وركبتيه معا، هذا يعود للجلوس ولا شيء عليه. وأما إن كان قد شرع في الركن وضابط ذلك أن يكون قد فارق الأرض بيديه وركبتيه فحكمه أن لا يعود وأن يتمادى ويسجد قبل السلام. ولكن إذا خالف هذا الحكم وعاد إلى الجلوس سواء كان ذلك عمدا أو سهوا فلا تبطل صلاته إذا كان عوده قبل أو رجوعه قبل إكمال قراءة الفاتحة، فإذا عاد لا تبطل صلاته ويسجد بعد السلام. ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام. من نفخ في صلاته بفمه ساهيا سجد بعد السلام، سجد بعد السلام يعني يسلم الشيخ بعد السلام. اي نعم يسلم. اي نعم يسلم ثم يسجد بعد السلام. اي نعم يسجد بعد السلام ويسلم بعد السجود. نحن ذكرنا انه السجود اما ان يكون قبل السلام اذا كان بسبب النقصان، واما ان يكون بعد السلام اذا كان بسبب الزياده. فالنفخ كالكلام إذا كان سهوا ففيه سجود ما لم يكثر، طبعا إذا كثر يكون مبطل، وإذا كان عمدا فهو مبطل مطلقا، وإن كان عامدا بطلت صلاته. هذا بالنسبة للنفخ. نعم نعم هو الضحك شيء زائد على الضحك، مهم أن يكون فيه صوت، إذا كان فيه صوت فهو يسمى ضحك بغض النظر عن طبيعة الصوت. أي نعم يعني النفخ بالفم يعني يقول أوف. أي نعم أي نعم إذا كانت سهوا ففيها السجود، وإذا كانت عمدا فهي مبطلة مثل الكلام. في أحرف مثلها؟ نعم. يعني مقصود ما فيه حروف ولا إساءة أدب ولا إيش مثلاً؟ هي النفخ مناف للصلاة مثل الكلام. لا ما هذا نفس، في فرق بين النفس وبين النفخ. إيه النفس أحيانًا يكون الإنسان مثلاً مجهد أو كان جاي بسرعة هذا لا يضر. لكن النفخ هو النفخ اللي يحصل هكذا. اي نعم تعمده مبطل وسهوه فيه السجود. ليس النفخ المقصود فيه النفخ الصافي القطع من التم، هذا اشد من النفخ، هذا مثل الكلام يعني، لان الكلام مقصود به احداث الصوت سواء كان هذا الصوت مفهوم او غير مفهوم. ومن عطس في صلاته فلا يشتغل. هنا ذكر جملة من المسائل لا شيء فيها وقد يتوهم أن فيها سجود، منها من عطس في صلاته. أول شيء ذكر ما ينبغي عليه أن يفعله، ثم ذكر أنه لا شيء عليه بعد ذلك. من عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد، ليس مطلوب منه الحمد، الحمد هذا مطلوب ممن يعطس وهو خارج الصلاة، أما من كان في الصلاة فعطس فيها فحكمه ألا يقول شيء، فلا يطلب منه الحمد لأنه مشتغل بالصلاة. وكذلك ولكن إذا حمد الله أيضا لا شيء عليه، إذا حمد الله فلا شيء عليه. وإذا شمته شخص، يعني حمد الله وشمته شخص، فلا يرد عليه أيضا، لا يقول له، إذا قاله شخص يرحمك الله فلا يرد، لا يرد على المشمت، فلا يقول له مثلا يهديكم الله ويصلح بالكم، فلا يرد، لا يرد على مشمت. إذن العاطس في الصلاة لا يحمد الله ولا يرد على من شمته، فإن حمد الله فلا شيء، فلا شيء عليه. شيخ وظيفة الأذكار عادي، يعني إذا اشتغل مثلا استغفر الله اللهم صل على محمد سبحان الله، كذلك منهي عنه؟ طبعا هو ينبغي أن لا يقول ذكرا إلا ذكرا في محله، محل الذكر هو عند الركوع، عند السجود، عند الجلوس بين السجدتين هناك الذكر أو الدعاء، في غير الركوع طبعا مكروه في الدعاء، أما في غير هذا فلا ينبغي أن يذكر، أن يأتي بأي ذكر آخر. طيب إذا كان شيخ أثناء القراءة يتواصل على شيء أثناء الاستماع للقراءة، على كل حال هو إذا كان ذكرا سرا قليلا لا يبطل الصلاة. نعم. من عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا، فإن حمد الله فلا شيء عليه. ومن تثاءب في الصلاة سدفاه، من تثاءب في الصلاة سدفاه، مثله مثل الشخص اللي خارج الصلاة، ينبغي أن يسد فاه، فلا تمنعه الصلاة من هذا، ليس هذا فعل ممنوع، فينبغي أن يسد فاه كما يفعل لو كان خارج الصلاة. ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف، إذا كان هو بحاجة إلى أن ينفذ شيئا في فمه من الريق أو من بلغم مثلا، ينبغي أن لا يفعل ذلك إلا في ثوب أو يعني منديل أو شيء، لأن النفث بدون ذلك من بعيد يؤدي إلى إخراج الصوت، فينبغي أن يأخذ منديلا أو شيئا أو كمه فينفذ فيه حتى لا يضطر إلى أن يخرج صوتا. وينبغي أيضا أن ينفذ برفق، يعني ما يكون هناك إحداث صوت، ولا ينفذ إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. فإن كان النفث بصوت، فإن كان إذا كان هذا الصوت متعمد فهو مبطل للصلاة، وإذا كان سهوا ففيه السجود. نعم نعم أي نعم. ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. من شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. الإنسان إذا دخل الصلاة وهو يعتقد أنه على طهارة، طهارة كما ذكرنا هي شرط في صحة الصلاة، سواء كانت طهارة الحدث أو طهارة الخبث، ولكن وهو أثناء الصلاة شك في طهارة الحدث أو في طهارة الخبث، شك هل هو على وضوء أو هل ثوبه طاهر أم لا، مثلا فتفكر في صلاته قليلا. طبعا هنا هو عليه أن لا يخرج من صلاته حتى يتيقن الحدث أو الخبث، عليه أن لا يخرج من صلاته. فإن تيقن الطهارة فلا شيء عليه، معناها صلاته صحيحة ولا شيء عليه من السجود بسبب هذا التفكر، يعني هذه الفترة اللي مضاها وهو يتفكر يريد أن يتأكد هل هو على طهارة أم لا. فإذا تيقن الطهارة وأكمل صلاته فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ولكن إذا بقي على شكه بعد أن سلم ما زال شاكا في طهارة الحدث مثلا، فلا بد أن يعيد صلاته، لأن الشك في الحدث كما سبق وأن ذكرنا أنه ناقض للوضوء، ليس لأن اليقين يرتفع بالشك، لا، يقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة متفق عليها، ولكن لأن هناك قاعدة أخرى وهي أن الذمة إذا عمرت لا تبرأ إلا بيقين، وذمة المكلف تكون عامرة بالصلاة، فهو إذا صلى وبقي على شكه في طهارته هذا الشك ينتقل بشكل تلقائي إلى الصلاة، تصبح الصلاة مشكوك فيها لأن وضوءها مشكوك فيه. وهنا تأتي القاعدة الثانية وهي أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، لا بد أن يكون صلى صلاة ليس فيها شك، ومن هنا أوجبوا إعادة الصلاة، إعادة الوضوء والصلاة، لأن هذا الشك يؤدي في النهاية إلى الشك في الصلاة، تصبح الصلاة مشكوك فيها، والصلاة المشكوك فيها لا تبرأ بها الذمة. وأما القاعدة فهي قاعدة مسلمة لا خلاف فيها، ولكن هنا يعني قدموا عليها القاعدة الأخرى أو روعية القاعدة الأخرى القائلة بأن الذمة إذا عمرت لا تبرأ إلا بيقين. ومن شك في حدث أو نجاسة فتذكر بصلاته قليلا فلا شيء عليه. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.